يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الله تعالى بأن يخاطب الناس جميعا بأنه رسول الله إليه. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس كافة، بينما كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. الأمي معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو كتاب المكتب. ما كنت تتلو يعني تقرأ من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب. وهذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من دلائل إعجازه ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وأنفى التهمة عنه، لأن الكفار واليهود والنصارى الذين كانوا في ذلك الزمن كانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ القرآن من كتب الأولين، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فكانوا يزعمون أنه صلى الله عليه وسلم أخذها من كتب الأولين أو قرأها من كتب الأولين أو اكتتبها يعني نسخها. فإذا كان عليه الصلاة والسلام أصلا لا يقرأ ولا يكتب، فكيف ينقل من كتب الآخرين وكيف يأخذ من كتب الآخرين؟ فهذه الصفة في النبي عليه الصلاة والسلام لقطع التهمة ونفي الشبهة التي يزعم فيها الكفار أنه عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن من الكتب السابقة. أيضا المستوى اللي كان في القرآن من البلاغة العالية جدا، لو كان مثلا رجل عنده مثلا علم أو قراءة أو كتابة أو قالوا هذا رجل مبدع وألف شيئا يعني من إبداع، شيء له شعر وله نثر، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فإذا هذه البلاغة إذن أتت أكيد أتت من وحي من السماء. أيضا القرآن مليء بالعلوم، مليء جدا بالعلوم يا أخواني، من كثرة علوم القرآن العلماء صنفوا فنا خاص اسمه فن علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن، بس للتنويه والتعريف بهذه أو ببعض هذه العلوم. يعني الإتقان في علوم القرآن الإمام السيوطي ذكر فيه 300 علم من علوم القرآن وعرف بكل علم ما هي أهم المؤلفات فيه. في القرآن ينبوع علوم، فيه علوم طبعا شرعية وفي علوم كونية وفي علوم تاريخية وفي علوم، ومثل هذه العلوم لا يمكن لبشر أن يحويها كلها في مكان واحد، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا الكتاب العظيم. فإذا كان البشر أيضا أمي لا يقرأ ولا يكتب، إذا انقطع عن هذا العلم الموجود في القرآن ليس منهم وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. إذن الأمية في النبي عليه الصلاة والسلام صفة كمال وصفة مدح وصفة ثناء ودليل على صدقه، وأنفى للتهمة عنه صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن هذه تزكية عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن الذي يتبعه يهتدي، واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يثني الله تعالى على بعض قوم موسى فقال ومن هذه التبعيضية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، الجماعة يهدون بالحق، يهدون الناس في تعليمهم وفتواهم ويعدلون به في الحكم بينهم في قضاياهم، فهم يهدون بالحق وبه يعني بالحق يعدلون يحكمون بين الناس بالعدل. يقول الشيخ السعدي والاتيان بهذه الآية فيه نوع احتراز مما تقدم، فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معاني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية. فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. ثم قال جل في علاه: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وعن بنو إسرائيل ينقسمون إلى أسباط، والأسباط مثل القبائل عند العرب، والأسباط 12 سبطا على عدد أبناء يعقوب عليه السلام كما لا يخفى. يعقوب عليه السلام كان عنده 12 ولد، منهم يوسف عليه السلام. هؤلاء 12 ولد أصبحوا قبائل في بني إسرائيل، كل واحد منهم أصبح ذريته قبيلة، فانقسموا إلى 12 سبطا، 12 قبيلة. قطعناه 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. موسى عليه السلام بعد ما تجاوز إلى سيناء طلب قومه منه السقيا والماء، فضرب الحجر كان مع الحجر، فانفجرت منه، قال الله تعالى هنا: فانبجست منه 12 عينا، يعني على عدد الأسباط من كل جهة. يعني لو كانت مثلا هذه الحجر لو كان مربعا فهو من كل جهة ثلاث أبار أو ثلاث عيون متفجرة، كل سبط يعرف عينه، كل واحد له عين خاصة. قد علم كل أناس مشربهم. أيضا من كرامة الله لهم، لكنهم طبعا كفروا بهذا كله، وظللنا عليهم الغمام، يعني الله تعالى في سيناء عندهم الآن الماء، في أي مكان وقفوا بس يحطون الحجر هذا فيتفجر الماء. وأيضا كانوا يمشون مظللين بغمامة فلا تؤذيهم حظ الشمس، وظللنا عليهم الغمام. طيب الطعام، قال الله تعالى: وأنزلنا عليهم المن والسلوى. من طعم الجنة بعض قال المن هو ما ينزل على أوراق الشجر من مثل العسل أو غيره، والسلوى طائر. وعلى كل حال هو من ألذ ما يكون من الأطعمة. إذا عندهم الطعام وعندهم الماء وعندهم الظل، يعني منعم بدون أي جهد. ثم قال لهم موسى عليه السلام: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني هم بكفرهم، هم بزندقتهم، هم باعتراضهم على أنبياء الله، هم اللي كانوا يكفرون بهذه النعم. وإذ قيل لهم: اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، حطة يعني حط عنا ذنوبنا، وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. دون بس مغفرة سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قيل لهم كلوا حطة، فقالوا حبة حبة في شعرة. وفي السيرة قالوا حنطة، يعني كانهم يستهزئون بأمر الله سبحانه وتعالى، دائما يقول حطة يقول حنطة. وقيل لهم هنا قال لهم تعالى: ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا يزحفون على أستاههم. جلكم الله.